بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه، وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء، وتصح موقوفة على الإجازة، وتكره من فقير وارثه محتاج، فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاص فيه كمسائل العول، وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا، وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه، وبحمل تحقق وجوده لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوهما، وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، والوصية هي العهد بأمر مهم. وصية هي العهد بأمر مهم. وأما شرعا فهي التبرع بالموت، التبرع بالمال بعد الموت، أو الإذن في التصرف. وذلك أن الوصية قد تكون بمال وقد تكون بغير مال، فهي إذن التبرع بالمال بعد الموت أو الإذن في التصرف بعد الموت. مثال التبرع بالمال بعد الموت بأن يقول الإنسان: أوصيت بخمس مالي بعد موتي يصرف لطلبة العلم أو للفقراء. أو الإذن في التصرف بأن يقول: أوصيت أن فلانا يتولى تزويج بناتي. هذا إذن في التصرف. فهمتم؟ والوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون واجبة وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة. فتجب الوصية، تجب الوصية في حالين: الحال الأولى إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها فتجب الوصية، إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها فإن الوصية واجبة. مثال ذلك: إنسان اقترض من صديق له مالا ولم يكتب وثيقة ولم يشهد لثيقة كل واحد منهما بالآخر، فيجب على من عليه الدين أن يوصي، لأنه لو لم يوصي لضاع الحق. كذلك إنسان مثلا عنده معاملات مع أناس لا يعرفها الورثة ولم يطلعوا عليها، فيجب عليه أن يوصي. إذن الوصية تكون واجبة في الحالة الأولى، إذا في كل حق على الإنسان لا يثبت إلا بها. الحالة الثانية مما تجب فيه الوصية: الوصية للأقارب غير الوارثين. وصية الإنسان لأقاربه غير الوارثين، وهذا على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، بناء على قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وجمهور أهل العلم على أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث، أن هذه الآية نسختها آيات المواريث، لكن ابن عباس رضي الله عنهما ومن نحى نحوه واختار هذا القول قالوا إن آيات المواريث مخصصة لهذه الآية وليست ناسخة، بمعنى أن الأصل وجوب الوصية لمن ترك خيرا للأقارب الوارثين، يعني وجوب الوصية للأقارب الوارثين لمن ترك خيرا. آيات المواريث خصصت من ذلك الورثة، أخرجت الورثة فبقي ما عداها على الأصل. فهمتم؟ طيب، الحكم الثاني التحريم، وتكون محرمة الوصية، وذلك أيضا في حالين. الحالة الأولى الوصية للوارث مطلقا، فيحرم على الإنسان أن يوصي لوارث سواء أوصى بالثلث أو فوق الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رحمك الله. والحالة الثانية مما تكون فيه الوصية محرمة الوصية لأجنبي بزائد عن الثلث، وصية لأجنبي بزائد عن الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم. فالإنسان لا يملك من ماله عند موته مقدارا يوصي به سوى إيش؟ الثلث. فما زاد على الثلث لا بد فيه من إيش؟ من إجازة الورثة. طيب، الثالث تكون مستحبة، تكون مستحبة، وذلك في من ترك خيرا يعني مالا كثيرا. فيستحب للإنسان الذي ترك مالا كثيرا أن يوصي في سبل الخير وطرق الخير، كبناء المساجد وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك، هذه وصية مستحبة. وتكون مباحة وتكون مكروهة، وذلك لفقير وارثه محتاج. فالفقير الذي يكون له ورثة محتاجون تكره وصيته، وذلك لأن كونه يدع هذا المال لهؤلاء الورثة خير له من أن يخرجه عن أيديهم لغيرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بماله ثم قال بالشطر، ثم قال لا، قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير، قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلا تظن أن إعفافك لورثتك ولأولادك أن ذلك ليس من الخير، بل هو خير. إذن كون الإنسان يوصي، إذا كان فقيرا يوصي وله ورثة محتاجون، هذه وصية مكروهة. وتكون مباحة، تكون وصية مباحة، وذلك فيما إذا أوصى بجميع ماله من لا وارث له، إذا أوصى بجميع ماله من لا وارث له. فإنسان مثلا عنده مال كثير وليس له ورثة فأوصى بجميع المال، نقول هذا مباح، لأن المنع على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة من أجل من؟ من أجل الورثة. فإذا انتفى الورثة انتفى الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. المسألة الثانية من مسائل المتعلقة بالوصية: ما هو المقدار المشروع في الوصية؟ اختلف العلماء رحمهم الله في القدر المستحب في الوصية، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المقدار المستحب هو الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: الثلث والثلث كثير. قال وهذا يدل على جواز الثلث. ولكن الاستدلال بهذا على استحباب أن يكون الثلث هو القدر المستحب فيه نظر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على غضاضة، لأنه قال أفتصدقوا بشطر مالي؟ قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير، يعني كان قال يعني حتى الثلث إيش كثير. والقول الثاني أن المستحب مستحب الربع، فيستحب للإنسان أن يوصي بربع ماله، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، قال رضي الله عنه لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع يعني لكان خيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وهذا الفهم من ابن عباس يدل على عدم استحباب الثلث. والقول الثالث في هذه المسألة أن القدر المستحب هو الخمس، وهذا هو المذهب، وهو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث قال أرضى ما ارتضاه الله عز وجل لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وأن القدر المستحب هو ماذا؟ الخمس. وبهذا نعرف أن كون العامة الآن الثلث والثلث وما أشبه ذلك أن هذا خلاف المستحب، خلاف المستحب. ولذلك ينبغي لطلبة العلم أن يبثوا هذا الأمر بين الناس، وأن يبينوا أن الثلث جائز لكنه ليس قدرا مستحبا. إذن القدر المستحب من الوصية هو الخمس، وهذا مذهب أبي بكر رضي الله عنه، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقال رضي الله عنه أرضى ما ارتضاه الله عز وجل لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يقول مالك رحمه الله يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا، قول يسن لمن ترك مالا، والمال ما يتمول عادة، ويصح عقد البيع عليه، ما يتمول ويصح عقد البيع عليه كثيرا، لكن ما حد الكثرة؟ قال عرفا. وإذا قال عرفا فهذا يختلف باختلاف الأزمان، فقد تكون الألف مثلا في زمن الأزمان كثير، وقد تكون قليل. إذا نقول إذا ترك مالا في عرف الناس كثير فإنه يوصي، ولهذا قال عرفا الوصية بخمسه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. والدليل على أن القدر المستحب والخمس قال أبي بكر رضي الله عنه أرضى ما ارتضاه الله عز وجل لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء. قال وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. نعم، تحرم الوصية ممن يرثه، يعني الوصية لوارث غير أحد الزوجين، من أحد الزوجين بأكثر من الثلث، فالوصية بأكثر من الثلث لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. لكن المؤلف رحمه الله قال غير أحد الزوجين، يعني كونه يوصي لأحد الزوجين بأكثر من الثلث، فيجوز مثلا أن يوصي الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها. ولهذا قال وتحرم ممن يرث غير أحد الزوجين، أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث. فعلى هذا يجوز للزوج أن يوصي لزوجته، كذا، والزوجة أن توصي لزوجها. ولكن ظاهر النصوص يدل على خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، وهذا يدل على المنع من الوصية لوارث، سواء كان إرثه بالفرض أو بالتعصيب، وسواء كان قريبا أم لا، لأن استثناء الزوج أو استثناء أحد الزوجين قالوا لأنهما ليس من القرابة، ليس من القرابة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلل المنع بالقرابة، وإنما علل المنع بماذا؟ بكونه وارثا، فمتى اتصف بهذه الصفة فإنه يمنع. وعلى هذا فالوصية للوارث مطلقا سواء كان زوجا أم غيره لا تجوز إلا بإذن من الورثة. قال بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. إذن الوصية للأجنبي جائزة لكن تحرم بأكثر من الثلث، والوصية للوارث محرمة مطلقا، محرمة مطلقا، إلا للمؤلف رحمه الله استثنى من ذلك أحد الزوجين. قال وتصح موقوفة على الإجازة. أي الوارث بشيء مطلق ما تجوز الوصية للوارث. قال وتصح موقوفة على الإجازة، بمعنى أن الوصية للأجنبي بأكثر من الثلث أو الوصية للوارث مطلقا محرمة، لكن تصح موقوفة على الإجازة، بمعنى أن الورثة إذا أجازوا ذلك نفذت. مثال ذلك إنسان أوصى لأحد ورثته بشيء من ماله، نقول هذه وصية محرمة ولا يجوز أن تنفذ إلا أن يأذن الورثة، فإذا أذن الورثة أجيزت، فالأمر فيها موقوف على من؟ إجازة الورثة. ولكن متى تعتبر إجازة الورثة؟ متى تعتبر إجازة الورثة؟ هل تعتبر في حال الحياة أم بعد الممات أم في مرض موته المخوف؟ أقوال. فذهب بعض أهل العلم إلى أن إجازة الورثة معتبرة في الحياة، فلو أوصى لوارث بشيء وأجاز الورثة حال حياته وحال وصيته نفذت الوصية، قالوا لأنهم إذا أجازوا فقد أسقطوا ماذا؟ حقهم، ورضوا بإسقاط جزء من الإرث لهذا الوارث. فإنسان مثلا في حال الصحة قال أوصيت بخمس مالي، بربع مالي، بثلث مالي لولدي فلان، ولدي فلان له ولد مثلا عاطل ليس عنده أمل، وبقية إخوانه لهم أعمال وقد رزقهم الله، فأراد أن يوصي له، فهذه الوصية محرمة ولا يجوز تنفيذها إلا إذا أذن الورثة، فإذا أذن الورثة نفذت. لكن متى تعتبر إجازتهم وإذنهم؟ قيل إنها تعتبر في الحياة في حال الصحة، فلو أنه مثلا في هذه الحال لما أوصى جمع أبناء وقال أنا أريد أن أوصي لأخيكم فلان، فقالوا نجيز ذلك، فهذه ماذا؟ إجازة معتبرة، قالوا لأنهم بإجازتهم أسقطوا حقهم وما لهم من الإرث، ورضوا باقتطاع هذا الجزء من التركة وضمه إلى نصيب هذا إيش المصلة، هذا الأخ الذي أوصي له. والقول الثاني أن المعتبر بعد الموت، وأن إجازتهم قبل الموت يعني قبل موت الموصي غير معتبرة، قالوا لأن الوصية لا تثبت إلا بعد الموت، ولأن الوارث إنما يملك المال بعد موت المورث، فحينئذ إذا أجاز حال الحياة فقد أسقط حقا لم يثبت بعد، أسقط حقا لم يثبت بعد، لأن حقه من الإرث إنما يثبت بماذا؟ بالموت. وإسقاط الحق قبل ثبوته وقبل وجوبه لا يصح. فعليه لو قدر أنهم أوصوا في الحياة فهذه الوصية على هذا القول غير معتبرة. والقول الثالث في هذه المسألة قول وسط، قالوا إن إجازة الورثة تعتبر في الحياة يعني قبل موته إذا كان ذلك في مرض موته المخوف، في مرض موته المخوف. قالوا لأن مرض الموت المخوف قد انعقدت معه أسباب الموت فيلحق بما بعد الموت، يلحق بما بعد الموت. وهذا القول أقرب الأقوال، وهو أن يقال إن إجازة الورثة تعتبر إيش؟ في مرض موته المخوف. فإذا مرض مرضا مخوفا وأوصى وأجاز الورثة في هذه الحال فإن إجازتهم صحيحة ونافذة. أما في حال الصحة فلا، وذلك لأمرين. يعني إجازة الورثة في حال الصحة لا تصح لسببين. السبب الأول أنهم لم يملكوا المال بعد، لأن الوصية إنما تثبت بعد الموت، فهم قد تنازلوا عن شيء لم يثبت بعد. وثانيا أنهم قد يجيزون في هذه الحال حياء وخجلا، فيكون تكون هذه الوصية أو يكون هذا المال الذي أوصي به قد أخذ منهم من عن من من غير طيب نفس. فماذا الإنسان أراد أن يوصي وجمع أولاده وقال أنا أريد أن أعطي أوصي لفلان بكذا وكذا، تأذنون أو لا تأذنون؟ فيخجلون ويقول نأذن، فيجيزون حياء وخجلا. لكن بعد الموت هذا الأمر إيش؟ منتفن، الأمر منتفن. وعليه فالقول الراجح أن إجازة الورثة إذا كانت في مرض الموت المخوف أنها معتبرة إلحاقا له بما بعد الموت. طيب، يقول تصح موقوفة على الإجازة، فإذا أجاز الورثة في هذه الحال صحت، لكن تصح من حينها أو من حين إجازتهم؟ لأن المؤلف نعم، إذا قلنا بأن إجازة الورثة بأن الورثة إذا أجازوا نفذت أو تكون موقوفة على الإجازة، فهل تثبت من حين الوصية من حين الموت أو من حين الإجازة؟ نقول من حين الإجازة. مثال ذلك إنسان أوصى بعقار لأحد ورثته، أوصى بعقار لأحد ورثته ثم مات، هذه وصية لوارث لا تجوز. وبعد نحو سنة أجاز الورثة، فهل هنا إجازتهم لهذه الوصية هل تثبت الوصية تعتبر من حين الموت أو من حين الإجازة؟ إذا قلنا من حين الموت فمعنى ذلك أن ما حصل من ريع وغلة من العقار يكون تبعا للوصية، وإن قلنا إنها من حين الإجازة فما حصل من غلة وعقار يكون للورثة، يكون للورثة. أي واضح لله؟ والصحيح أنها تكون من حين الموت، يعني إذا أوصى ينسحب عليها الحكم، بمعنى أنه إذا أوصى، لأن الوصية ثبتت متى؟ الأصل في الوصية أنها كانت بعد الموت. يقول وتكره من فقير وارثه محتاج، تكره الوصية من فقير وارثه محتاج، وذلك لأن كونه يدع ورثته أغنياء خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاص فيه كمسائل العول، كمسائل العول يعني اجتمعت الوصايا بأن أوصى لزيد ثم لعمر ثم لبكر ماذا نصنع؟ قال أوصيت بثلث مالي لزيد ثم لعمر ثم لبكر، ففي هذه الحال هل نقدم الأول أو الثاني أو الثالث؟ نقول في هذه الحال تكون محاصة، ولكن هذا يعني إذا تعدد الموصى له فله أحوال. تارة تكون الوصية الثانية ناسخة للأولى، مثاله قال أوصيت بثلث مالي لزيد، وبعد مدة قال أوصيت بثلث مالي لعمر، وهذه الوصية ناسخة لما قبلها، فحينئذ لا يكون لزيد شيء. واضح؟ لا يكون لزيد شيء. إذن إذا أبطل الوصية الأولى فإنها تكون للثانية. طيب، أما إذا قال أوصيت لزيد ثم بعد ذلك قال أوصيت لعمر ثم قال أوصيت لبكر، وليس هناك ما يدل عن تراجعه عن وصيته الأولى، ففي هذه الحال ماذا؟ يشتركون فيها، يشتركون فيها. إذن إذا تعدد الموصى له، الموصى له أو تعددت الوصية، اجتمعت عدة وصايا وتعددت، فإن دل الدليل على أن المتأخرة ناسخة للمتقدمة فلا عبرة بالمتقدمة، وإن لم يكن هناك دليل فإنهم يشتركون، يشتركون فيها، يشتركون فيها. مثال ما دل الدليل على التراجع أن يقول مثلا أوصيت لزيد بثلث مالي ثم بعد فترة يقول ما أوصيت به لزيد فهو لعمر، أو يقول أوصيت لعمر وهذه وصية ناسخة لما قبلها، ناسخة لما قبلها. ومثال ما دل الدليل على أنه لا تراجع أن يقول أوصيت لزيد ثم يقول أوصيت لعمر ثم يقول أوصيت لبكر، فحينئذ يشتركون. ولا يقال إنه يقدم الأول فالأول، يعني مثلا لو قال أوصيت لزيد بمئة ثم قال أوصيت لعمر بمئة ثم قال أوصيت لبكر بمئة، ما يقال نعطي مثلا وثلثه مئتان، فلا يقال نعطي زيدا مئة ونعطي عمرا مئة وبكر ليس له شيء. لماذا؟ نقول لأن الوصايا إنما تثبت عند الموت، فهم وإن أوصي لهم في حال الحياة مرتبا لكنهم يستحقون الوصية دفعة واحدة، لأنهم حين الموت ينتقل هذا الجزء الذي أوصي به ماذا؟ إليهم. فعلى هذا إن لم يفي الثلث بالوصايا تحصوا فيه كمسائل العون، فإنسان مثلا أوصى لزيد بمئة وأوصى لعمر بمئة وأوصى لبكر بمئة وأوصى لمحمد بمئة وثلث ماله 300,000، 300 يقولون ما يمكن، لو أعطينا كل واحد 100 فمعنى ذلك أن المتأخر ليس له شيء. فعلى هذا نقول 300 توزع على هؤلاء الأربعة، تقسم عليهم أربعة، وهذا معنى تحاصوا فيه كمسائل العون، يعني لو عالت المسألة في الفرائض يكون النقص على الجميع، يكون النقص على الجميع، فينقص من كل واحد بقدر وصيته. فمثلا أوصى لشخص بالثلث ولآخر مثلا بالثلث ولآخر بالثلث، نقول يشتركون كلهم في هذا الثلث. واضح؟ طيب، ولا يقال في هذا الحال إنهم إيش؟ إننا نرتب. لماذا؟ نقول لأن الوصية تثبت عند الموت فهي تقع دفعة واحدة. قال: وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. نعم، يعني أنها لا تخرج من الثلث. فإذا مات الإنسان فأول ما يبدأ به ماذا؟ ما يتعلق ب أو ما يسمى بالحقوق المتعلقة بعين التركة من تجهيز وقضاء ديون، سواء كانت لله عز وجل أم للآدميين. ولذلك الحقوق المتعلقة بعين التركة كم؟ خمسة. ما هي؟ مؤن التجهيز، الديون، لا الديون ايش؟ الديون الموثقة، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية، ثم الإرث. فإنسان مثل مات أول ما يبدأ بما يتعلق بمؤن التجهيز من تغسيل وتكفين وحفر قبر ودفن وما أشبه ذلك، ثم بالديون الموثقة برهن، ثم بالديون المرسلة، ثم بالوصية، ثم بالإرث. إذن الواجبات سواء كانت لله أم كانت لآدميين إيش؟ تخرج قبل الوصية، تخرج قبل الوصية. فلا تزاحم الوصية المال، لا تزاحم المال. ولذلك لو قدر أن عليه دينا أو أن عليه ديونا فأخرجنا هذه الديون ولم يبقى من ماله شيء بطلت الوصية. فإنسان مثلا قال: أوصيت بثلث مالي، خذ مالي، وخلف مثلا 300,000، وجدنا أن عليه ديونا تبلغ 300,000، فحينئذ نقول ليس هناك وصية وليس هناك إرث، ليس هناك إرث. فتقدم الواجبات من الديون والحج والزكاة من رأس المال مطلقا. وقالوا مطلقا يعني أوصى أم لم يوصي. لماذا؟ نقول لأن هذه الحقوق سابقة على الوصية، لأن هذه الحقوق ثبتت في حال الحياة، والوصية إنما تثبت في حال الموت، إنما تثبت عند الموت. إذن فهي متقدمة فتكون أحق وتكون أسبق. طيب، تخرج واجبات من دين إذا كان عليه دين، وحج يعني حج فريضة، أما حج النافلة فلا، وزكاة يعني لو قدر أنه مات وعنده مال قد حال عليه الحول، فلا يقال إنه مات ويسقط عنه التكليف. نقول لأن الزكاة تتعلق بها أطماع الفقراء فتدفع. يقول: من رأس المال مطلقا، وتصح لعبده إلى آخره. نقول على هذا. شيخ، نعم، صلى الله عليه. من لم يكن عنده وارث إلا زوجة، ليش؟ من لم يكن عنده وارث إلا زوجة، من لم يكن؟ من لم يكن له وارث إلا زوجة واحدة، أي هل له أن يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي؟ زوجة واحدة، أي وارث هذا، حتى ولو كان واحدا. لكن يعني إنسان لا يجوز له أن يوصي لأجنبي بزائد عن الثلث إذا كان هناك وارث ولو واحدا، لأن الوارث القريب أحق، سواء كان زوجة أم من الأقارب. بلا فرق، لا يشترط للمنع أن يكونوا كثيرين. لن يرد عليها يا شيخ. إيش؟ لن يرد على الزوجة. لا هي الزوجة لا يرد، الزوجان لا يرد عليهما، الزوجان لا يرد عليهما. الفقهاء رحمه الله يعني يجوزون هذه لسببين: قالوا إنه ليس من الأقارب، وثانيا أنه لا يرد، إيش؟ لا يرد عليهما. لكن ظاهر الحديث لا وصية لوارث يدل على المنع مطلقا، سواء كان زوجا أم غير زوج. لكن مسألة الأجنبي لا تجوز الوصية له بزائد عن الثلث إلا بإجازة الورثة، ولو كان الوارث إيش؟ زوجا، يعني هذا ظاهر الحديث. يعني حتى لو قدر أن الإنسان مات عن زوجته فقط، مات عن زوجته فقط، كم لها؟ الربع. وأوصى ببقية ماله لأجنبي، ظاهر الحديث المنع، مع أن الزوجة هنا لن يأتي لها إلا يعني نصيبها هو حتى لو قدر أنه لا أنه لو لم يوصي فبقية المال ليست له. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.